لأن الله تعالى قد كتبها وعلمها. قال الله تعالى: يوم نبعثهم جميعا ثم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، يخبرهم بما عملوا. وقد أحصاه الله وهم قد نسوه، حتى يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا كان كذلك فإن عليه أن يتوب توبة عامة، وأن يأتي بمثل هذه الأدعية التي فيها الدعاء العام، مثل ما سمعنا قوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله أدقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يعترف بأن له ذنوب، وأن منها ما هو سر ومنها ما هو علانية، وأن منها ما هو دقيق وما هو جليل. وكذلك إذا قال: اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، يعترف بأن عنده ذنوب، وأن منها ما هو خطأ ومنها ما هو هزل ومنها ما هو جد ونحو ذلك. وهكذا إذا قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يكون سؤاله مغفرة لجميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، لتكون التوبة عامة من جميع ما وقع منه، لأنه قد يغفل وينسى بعض الذنوب التي كانت عليه. وعلى كل حال فنقول عليه، والحال هذا، أن يكثر من الاستغفار والدعاء، وأن يظهر التوبة من جميع الذنوب. أتكلم ابن القيم رحمه الله على مسألة التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، هل يصح أم لا يصح؟ وذكر فيه قولين: قول أنه لا يصح، لا يصح أن يتوب من ذنبه ويصر على آخر، لأنه لا يزال يسمى فاسقا وعاصيا، فكيف يسمى تائبا؟ لأن التائب لا بد أن يكون مطيعا، وهذا لا يزال يعمل معصية وذنبا. وقول أنها تصح توبته، وفي هذه الحال يكون أخف من إذا كان عنده ذنوب. إذا كان يعمل ذنبين أشد مما إذا كان يعمل واحدة، إذا كان يعمل ذنبين أخف مما إذا كان يعمل ثلاثة ذنوب. فإذا تاب من ذنب فإن توبته تقبل، لأنه عمل ما هو أخف. الذنوب كلها يعاقب عليها، ولكن العقوبة على الذنبين أكبر من العقوبة على الذنب الواحد، والعقوبة على الثلاثة أشد من العقوبة على الذنبين. فعلى هذا يصح أن يتوب من ذنب وهو مصر على آخر، لكن التوبة الصادقة هي التي يترك فيها جميع الذنوب، هذه هي التوبة التي تكون توبة كاملة. ضرب لذلك أمثلة فيقول: إذا كان الذنب له أمثلة فلا بد أن يتوب منها كلها، كمسألة الربا، إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة لم يصدق عليه أنه تائب، قد يكون ربا النسيئة أشد تحريما من ربا الفضل كما هو معروف، أو كذلك يتوب من معاملة ويصر على معاملة أخرى فيها ربا أو فيها شبهة، فمثل هذا ما تاب حقا. المعاملات قد يكون فيها شيء محرم وهي متقاربة، مثلا الذي يتعاطى الغش، الغش في المعاملات، فقد يقول: أنا تائب من الغش في الأطعمة، وأما الغش في الأكسية فإن لي فيها ربح كثير فلا أتوب. نقول: ما تاب توبة صادقة حيث بقي عنده هذا النوع من الغش، أو قال: أنا أستعمل الغش في اللحوم، وأستعمل الغش في الخضار والفواكه، سوف أتوب من الغش في الخضار، لا أبيعها إلا سليمة، أما اللحوم فإنها تحصل لي فيها عبائدة كثيرة فأغش فيها، أجعل في اللحم عظاما عصبا يخفى على المشترين. نقول: إن هذا ما تاب توبة صادقة. ومثله لو قال: أنا مبتلى بالدخان وبالشيش التي تسمى عجراك وبالقات وبالجيرو وبالحشيشة، هذه متقاربة، إذا قال: أنا أتوب من الدخان ولكنه مصر على الشيشة وعلى القات ونحوه، قد يقال إنه ما تاب، وقد يقال أيضا إن بعض الشر أهون من بعض، لأن الدخان هو الذي فيه مضرة وليس فيه منفعة، أما فيه نفع أصلا ومضرته محققة، بخلاف مثلا الخمر الله قال فيها منافع للناس، وكذلك الحشيشة قد يقال إنها مطعومة وإن فيها أو في أكلها شيء من الغذاء، بخلاف الدخان والشيشة وما أشبهها فإن ضررها خالص. إذا قال: أنا أحمي نفسي وأقهرها على ترك الدخان ولكن الخمر لا أقدر، نقول: إن هذا ما تاب توبة صادقة، ترك الخمر أسهل من ترك الدخان عند أهله كما يقولون، يقولون: إنا لا نقدر على ترك الدخان لأنه قد تحكم فينا ولا نستطيع أن نتركه، لا نصبر عنه ولو كان ضارا ولو كان خسارة، ولكن تحكم فينا. على كل حال هذه متشابهة، الخمر والحشيش والدخان والقات والجير ونحو ذلك هذه متقاربة. ثم نقول ضرب أيضا أمثلة أخرى بالتوبة من بعض المعاصي أنها تقبل إذا تاب من الخمر وأصر على الزنا، فبعض الشريعة أهون من بعض. أما إذا تاب من الزنا وأصر على اللواط فمثل هذا ما تاب، لأنه ما حفظ فرجه، لا بد أن تكون التوبة كاملة. فعلى كل حال هكذا لما ذكر أدلة من يقول تصح التوبة من ذنب مع بقاء الذنب الثاني، وأدلة من منع وقال لا تصح التوبة إلا من جميع الذنوب، جمع بينهما وقال الأقرب أنه إذا كان الذنوب متقاربة فلا بد من تركها كلها كالمشروبات المحرمة، وأما إذا كان هذا ذنب وهذا ذنب، ذنب الربا وذنب المسكرات، فترك المسكرات وأصر على الربا قبلت التوبة من هذا وبقيت العقوبة على هذا. التوبة الصادقة هي التوبة من جميع الذنوب، الإقلاع عنها والابتعاد عنها، ومن تمام التوبة الابتعاد عن أهل المعاصي الذين يوقعون من خالطهم فيها. والغالب أن كثيرا من الذين يتوبون من ذنب ثم يجالسون أهله أنهم يعودون ويرجعون، يرجعون إلى ما كانوا عليه، نعوذ بالله، حيث أنهم الحال هذا قد حماهم الله بوقت من الأوقات، ولما صاروا جالسون أولئك السفهاء أوقعوهم. كثير منهم قد تابوا من سماع الأغاني والنظر في الأفلام والصور ثم ابتلوا بأن جالسوا من يزين لهم ذلك فعادوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا أيضا بقية المعاصي. من تمام التوبة مفارقة العصاة الذين يوقعون فيها، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعطه من عمره والبسه الصحة والعافية. قال ابو قدامة رحمه الله تعالى: ودية الحرة المسلمة نصف دية رجل وتساوي جراحها جراح إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتاب نصف دية هدية المسلم ونساء على النصف من ذلك. ودية المجوس ثمانمائة درهم ونساء على النصف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل. وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها دية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرناه مفسرا لما ذكروه ومخصصا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تقدمت دية الحر المسلم أنها 100 من الإبل، دية الخطأ وكذلك دية العمد، إلا أن دية العمد تكون مغلظة كما تقدم، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. وأما دية المرأة دية الخطأ فإنها 4 أو أخماس: 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، و20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. أما المرأة فإنها على النصف، على النصف من دية الرجل، وديتها 50 من الإبل، وكذلك في جميع ما يختص بالمرأة تكون على النصف من دية الرجل، كما أن ميراثها نصف ميراث الرجل. إذا ورث الرجل أولاده ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو إخوته وأخواته، فيقال كذلك أيضا الدية المرأة ناقصة نقصا معنويا، لأن الرجل هو الذي يستقبل الضيوف، يستقبل الرجال، يستقبل، يقوم بالنائبات وبالولائم وما أشبه ذلك، فكان إذا قتل صارت المصيبة به كبيرة، بخلاف المرأة إذا قتلت المصيبة بها قليلة، يعني أقل من الرجل، ولو أن لها وقع في النفس، يعني أولادها وأحفادها يبكون عليها ويحزنون لتربيتهم وتنشئتهم، ولكن ليس حاجتها أو نفقتها كنفقة الرجل كما هو معلوم، فتكون ديتها كنصف دية الرجل. سمعنا القول الشاذ الذي فيه أنها كدية الرجل، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. وقالوا كلمة النفس يدخل فيه نفس المرأة فتكون ديتها كالرجل، وقالوا لأنها نفس ولأنها محترمة ولأن قتلها جريمة. ولكن دليل القول الأول أنها على النصف، دليله الحديث المشهور الذي هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله مع عمرو بن حزم، أرسله إلى أهل نجران، وذكر فيه مقادير الدية. ثم ذكر أن الدية في الرجل 100 من الإبل وفي المرأة نصف ذلك، وهو حديث ثابت معمول به يرجع إليه العلماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. أخرجه النسائي. وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10. قلت: ففي إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4 أصابع؟ قال: 20. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور. الجراحات فيها دية، وكذلك الجوارح فيها دية، في الأصابع دية، وفي الأسنان دية، وفي اليد والرجل دية، وفي العين والأنف والأذن والشجاج فيها دية. فالمرأة تساوي الرجل في دية الجراح وفي دية الأطراف إلى أن تبلغ النصف، أي الثلث. إذا بلغت الثلث نقصت وصارت على النصف، لأن الثلث كثير وما دونه قليل. فكما أن ديتها 50 ودية الرجل 100، فكذلك دية أطرافها. دية اليد من الرجل 50، ومن المرأة 25، دية الرجل من الرجل 50 من الإبل، ومن المرأة نصفها. دية العين 50 من الإبل، ومن المرأة نصفها. وكذلك دية الأنف دية كاملة، دية الأذن نصف دية الرجل، ومن المرأة ربع دية الرجل، وهكذا. جاءت في ذلك هذه الأدلة. ومن ذلك هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من علماء المدينة، سأل سعيد بن جبير بن المسيب: كم في الإصبع من المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. فقال: افعل الإصبعين. قال: 20 من الإبل. قال: فبالثلاثة. قال: 30. قال: والأربعة؟ قال: 20. لما عظمت المصيبة أكلت الدية، يعني دية الأربعة أكل من دية الثلاثة. هكذا جاءت السنة، وذلك لأن 30 أقل من الثلث من ثلث دية الرجل، لأن دية الرجل 100 ونصفها 50 وثلثها 33. فإذا قطع منها 3 أصابع فديتها أقل من الثلث، فتعطى الثلث، تعطى 30. أما الأربع أصابع فلو أعطيت 40 لكان كثيرا، فتعطى في 4 أصابع نصف ما يعطى الرجل. كما أنها إذا قطعت يدها فنصف ما يد الرجل، وكذلك عينها، وكذلك أنفها. الأنف في هدية، وإذا قطع من المرأة فنصف أنف الرجل، نصف الدية، وهكذا بقية الجراح. هكذا جاءت السنة. قال رحمه الله تعالى: ودية الكتابي نصف دية المسلم، وروي عنه أنها ثلث الدية لكنه رجع عنها. وروى عنه ابنه صالح قال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني 4000، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا صريح في الرجوع إلى أن ديته نصف دية المسلم، وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ولفظه قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده، وقد قال به الإمام أحمد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هكذا أهل الذمة والمعاهدون إذا قتل أحدهم فإنه لا قصاص ولكن فيه الدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولو كان القتل عمدا، فلا قصاص، ولكن فيه الدية. والدليل قول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فخص الذين بينهم وبيننا ميثاق بأن لهم دية. ذكر أولا دية المسلم، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فذكر أن المؤمن فيه دية وفيه كفارة. ثم ذكر أن أهل الميثاق يعني المعاهدين لواحدهم دية وكفارة، ولكن لماذا لم يذكرها جميعا؟ هذا دليل على أن دية الكتاب أقل، دية المعاهد من أهل الكتاب أقل، وذلك لأن أهل الكتاب لهم خصوصية حيث أنهم يقرون على دينهم وتضرب عليهم الجزية، ويقول يجوز أيضا عقد المعاهدة بينهم وبين المسلمين. فالكتاب يديته نصف دية المسلم، سواء كان ذميا وهو الذي يدفع الجزية، أو معاهدا وهو الذي بيننا وبينهم عهد على أن لا نقاتل ولا يقاتلوننا، أو كذلك مستأمنا وهو الذي دخل بلاد المؤمنين وأهله وبلاده حرب. الثلاثة فيهم الدية وتكون نصف دية المسلم. هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني على النصف من دياتهم، لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم، كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم. إذا كانت دية الذمية 50 من الإبل، وفي هذه الأزمنة 50,000، فإن نساءهم على النصف من نساء المسلمين. دية المرأة 50 من الإبل، فدية المرأة منهم 25 من الإبل. ومن النقود في هذه الأزمنة: المرأة المسلمة 50,000، فالذمية أو المعاهدة أو المستأمنة أديتها على النصف 25,000. لما كانت نساء المسلمين على نصف من رجالهم، كنا كذلك نساء الذميين على نصف من رجالهم. العادة أن المرأة تكون على النصف مما عليها الرجل. المسلمون وكذلك المعاهدون. قال الشارح رحمه الله تعالى: ودية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية الكتابي نصف دية مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب. وقال أصحاب الرأي: ديته كدية المسلم لأنه محقون الدم فأشبه المسلم. ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم: دية المجوسي 800 درهم، ولا مخالف لهم. وأما قولهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمراد به في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم، بدليل أن ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نساؤهم، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقص أحكامه عنهما، وذلك مما يوجب نقصان دية المرأة عن دية الرجل مسألة، ونساؤهم على النصف من دياتهم بالإجماع. وجراح كل أحد معتبرة من ديته، وجراح كل امرأة منهم تساوي جراح رجالهم إلى الثلث. المجوس كانوا في العراق وممتدون إلى إيران وما وراء ذلك إلى ما وراء النهر تلك البلاد، كلهم مجوس، ورئيسهم ملكهم يقال له كسرى. قاتلهم المسلمون واحتلوا الديار التي كانوا فيها وهي العراق، وكذلك خراسان التي تسمى الآن إيران، ولكن بقي لهم بقايا متمسكون بدينهم، فجاء الشرع بإقرارهم على دينهم بالجزية من أجل أنهم يقرون وإن لم يكن لهم كتاب. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في أخذ الجزية عنهم فقط. لكن جاء في رواية: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، لأن أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم والمجوس لا تؤكل. أهل الكتاب يجوز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولا يجوز نكاح المجوسيات. وبكل حال هكذا اختلف في دية المجوسي. فروي عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز أن ديتهم كدية الذمي الذين من أهل الكتاب، لأنهم يقرون على ديانتهم وتؤخذ منهم الجزية. ولكن القول المشهور أن دية أحدهم الرجل 800 درهم، ويلحق بهم جميع المشركين الذين يقرون بالعهد. في هذا الزمان البوذيون لهم صولة ولهم ديانة منتشرة في كثير من الدول، كذلك الهندوس، وهكذا أيضا من يسمون بالشيوعيين، وكذلك الدهريون والكبوريون المشركون الذين يعبدون الأصنام ونحوها. هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب فيلحقون بالمجوس في تقدير ديتهم إذا صار لهم عهد. لهم عهد وميثاق، فنقول قدرت دية المجوس بثمانمائة درهم. دية الكتاب 6000، دية الرجل 6000، ودية المرأة 3000، المرأة من أهل الكتاب. دية المجوس إنما هي 800، والمرأة 400 درهم، ماذا تكون نسبتها؟ إذا نظرنا إلى أن دية الكتاب 6000، فالألف الواحد يعتبر سدس، و800 هي 4/5 سدس الدية من الكتاب، يعني 4/5 السدس من دية الكتاب. هكذا دية المجوسي مهما كانت ارتفعت أو انخفضت هكذا تعبر. دية نسائهم على النصف، على النصف من دية رجالهم، يعني خمسان أو من دية المجوسي خمس السدس. إذا كانت سدس دية الكتاب 1000، فهذه 4/5 أو خمسان، مما يدل على أنهم يحكرون الذين هم مجوس، حيث أنهم لا دين لهم، يحرص على تحكيرهم والتقليل من شأنهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول السائل: أحسن الله إليكم، من تاب من الحشيش مثلا وهو مصر على الخمر لأنه أهون كثيرا منها، هل لا تقبل توبته؟ قد يقال إنها تقبل، وذلك لأن الحشيش وكذلك الدخان والشيش مضرته محققة وليس فيه نفع أصلا. أما الخمر فقد ذكر الله به نفع بقوله: ومنافع للناس، ولأنه شراب لذيذ يتلذذ به الذين يشربون، وحرم لأنه يقضي على العقل، يغيب عقل من استعمله، هذا هو السبب. لكن عليه أن يحاول التوبة من الجميع. يقول السائل: بعض من يتعاطى القات يقول إنها لا تسكر. صحيح هكذا يقولون، ولكن ثبت أنها قد تسكر أو تخدر أو نحو ذلك. في أبيات الشيخ حافظ الحكمي لما ذكر سئل عنها فأجاب نظما، يقول في بعض القصيدة: إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغرب فعشاء قد أو مغرب فعشاء قط لم يأتي، يعني إذا أكلها بعد الظهر ضيع الوسطى التي هي العصر، وكذلك إذا أكلها بعد المغرب ضيع العشاء، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة، فعرف بذلك أنها قد تخدر هذه المأكولات، يعني يحصل بذلك شيء من التخدير أو الإغماء أو الغيبوبة وما أشبهه. أحسن الله إليكم، هل حلق بعض اللحية أهون من حلقها كلها؟ بعض الشرية أهون من بعض، فالذي يقصها ويحرق أطرافها أشهر من الذي يحرقها كل. حلف أن لا يفعل محرما ثم فعله فهل يكفر؟ نعم، إذا حلف أن لا يدخن ثم دخن هذا يحدث كثيرا، عليه كفارة. أحسن الله إليكم وغفر لكم. والله أعلم، صلى الله على محمد.